بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى قول المصنف رحمه الله. ودلل بيان الكثن وتجميله بالجيم أي تطيبه بالبخور. كون الكفن أبيض هذا موضوع تقدم ما فيه، وأنه حكم ثابت بالسنة القولية، وهذا كفي. ثم قال وتجميره، والتجمير هو وضع البخور تحت الكفن حتى يتعلق به رائحته، هو نفسه التبخير باللغة المتداولة. والكيفية أنه يؤتى بالبخور ويطلق حتى يختلط دخانه بالكفن فتعلق رائحته به. هذا الفعل قد يقول قائل فيه إنه يشبه بعض ما يفعله بعض الناس الذين هم غير مسلمين بأمواتهم، وفيه التشبه بالكفار، ومقتضى ذلك أن يكون هذا الفعل محرما بهذا المناط. نعم، إذا كان هذا الأمر مما قد يغلب على النفوس تصوره فإن هذا من مفردات سد الذريعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا كان هذا الفعل قد يرفع من درجة المندوب إلى اعتقاد أن له علاقة دينية غير أنه كان بخوراً طيب به الكفن، فلا بد حينئذ أن يصار إلى تحريمه ومنعه، وهذا جار في كل حكم شرعي تقرر بالأصالة. فإن الحكم أيا كان إذا ثبت أنه قد ورد عليه عارض يغير حاله شرعاً فإنه يحكم هذا العارض ويصار إلى ما يقضي به من حكم. إذن فالبخور هذا لما كان يوقع في النفس هذه الأحوال فإنه يجب أن يحكم في حقه بما تقتضيه هذه الأشياء. إذا كان فيه التشبه ببعض من ليسوا مسلمين يعملون ذلك بأمواتهم فإن القاعدة المشهورة ستنزل هنا، وهي تقديم النهي على الأمر. قد روي النبي قال إن يعني التشبه بالكفار، وخاصة في مثل هذه المواقع التي يردها فيها فساد الاعتقاد. أمر الثاني أنه إذا خيف أن يتغير اعتقاد الناس في هذا البخور، البخور معروف بأنه يتعلق بجملة من المعتقدات التي منها طرد الشياطين ومنها السحر ومنها كذا، إذا خيف طرو هذا فالوجه هو ترك هذا الأمر دفعا للضرر، ودفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، هذا حكم هذا. أما البخور الذي يستعمل في هذا الفعل فإنه مطلق، لأنه فعل مطلق لم يحدد الشارع فيه نوعا من التجميل الهيئة، وكذلك إذن لم يحدد البخور الذي يستعمل فيه، فأحيل هذا الأمر على اجتهاد الناس وعلى اختياره. هذا باختصار وجه الكلام في هذا المنجو. أما مأخذه الشرعي فكما تعلمون أن هذا كان فعلا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد أنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون منتهى التجمير 3 مرات، فهو أيضا مما تقررت فيه الوترية، إلا أنها وترية محددة وليست وترية متعددة كما في غسل الميت، فيه الوترية لكنها لا يتخطى بها ثلاث مرات. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم فأجمروا ثلاثا أي ثلاث مرات، فوجب الاقتصار على هذا القدر. ولكن إذا أتي بهذا الفعل مرة واحدة فإن ذلك كاف ويحصل به الندب، وإن أتى بالوترية فقد أتى بمندوبين، المندوب في الفعل والمندوب في القدر، وهذا أصل. ومن المعلوم أن هذا الأمر كان مما قد يوصي بعض الصحابة بفعله به. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة قالت لمن حضر: جمروني ثم حنطوني. فهذا أمر معهود عندهم كان معمولا به، تقررت فيه السنة بالقول وسير عليه بالعمل، إلا أنه كما تعلمون أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم صورته مبهمة، لم يعلم ما الذي كانت عليه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل ثلاث مرات أو غسل خمسا أو غسل ثلاثا، وهل هو مجمر أو غير مجمر؟ كل هذا لم ينقل. فبقي الاقتصار على ما نقل من أدلة أخرى مما قد ذكر بعضه، وربما يأتي ذكر بعضه في الكلام اللاحق إن شاء الله. هذا مندوب التجمير قد ثبت بالسنة، كان معمولا به في الزمان الأول. أما تفاصيل الأحكام فبحسب العوارض كما سمعت. ثم قال: وعدم تأخره أي التكفين عن الغسل خوف خروج شيء منه فيطلب غسله. هذا الندب في الحقيقة مستخرج من رفع المشقة على الغاسل وستر المغسول، أنه كما تعلمون أن مما يستخرج منه ما تستخرج به منه بعض المندوبات الأدلة العامة، أن المندوب هو المطلوب طلبا غير جازم، ولا بد أن يكون الدليل الذي قضى بهذا ثابتا، والذي أوجب أو الذي أتى بهذا الحكم هنا هو أن هذا الغاسل إذا كفن هذا الشخص وشد بالإزار فإن ذلك مما يدفع خروج النجاسة منه، فتحبس النجاسة لتحقيق النظافة، وهذا أمر مستصحب، قد علمتم أنه كان أمرا شرعيا تنظيف الميت. هذا مما يمكن من هذا الفعل، فكان تابعا له في الحكم وكان من ثماراته. قد ذكرنا مرارا أن الشرع إذا أمر بأمر فإنه قد تندرج تحته أوامر، هذا سبق ذكره، قد يأمر الشرع بالتنظيف ثم ما يتحقق به هذا الأمر، وما قد يوقع على الوجه الأكمل يندرج تحت هذا الأمر. ومعروف القواعد التي استنبطت لضبط النظر في هذا الموضوع. خلاصة الكلام أن هذا الشخص لا يؤخر تكفينه لتحقيق تنظيفه، وأنت تعلم أنه إذا شد عليه الإزار شدون عليه الإزار وبهيئة مخصوصة فإن ذلك قد يدرأ خروج النجسة منه، يمنعون ذلك، حبسون بهذه الهيئة خروج النجسة منه، وهذا مطلوب تبعا للنظافة التي طلبت بالأمر النبوي. ثم إن هذا أيضا قد يرفع المشقة عن الغاسل، لأن الغاسل إذا ترك هذا الميت على هذا الحال فتخرج منه النجاسة فيجد مشقة في غسلها، ثم إذا لم يكفن قد تخرج منه النجاسة مرة أخرى. ومعلوم أن الأذى هو الضرر، والقاعدة المعروفة أن الضرر يزال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا ليس نفيا وإنما هو طلب للرفع، وهو وإن جاء على صفة النفي فإنه يدل على النهي أيضا، وهذا معروف قضية واضحة. هذا مخرج المسألة وهذا هو وجهها، ورد الفرع إلى الأصول العامة بهذه الطريقة تبين أنها من مفردات تلك الأدلة، وهذا كاف في الاستدلال. فإذا جاء دليل عام ثم أدرج مفرد تحته فهذا من باب تنزيل العام على مفرداته أو المطلق على على على صوره، هذا بين المقال. غيره خوف خروج شيء منه أي حصل التأخير، لا يقال أن الخوف موجود عند عدم التأخير، وحينئذ فلا وجه للنبي بعدم التأخير، لأننا نقول الخروج عند عدم التأخير نادر بخلافه عند التأخير فإنه يكفر، لأنه كلما طال الزمان كفر الخارج. نعم صحيح، وهذه العادة هنا ترجح هذا الإسراع، أن رب قائل يقول وهب أننا كفناه فما المانع من أن تخرج منه النجاسة. العادة أنه إذا أسرع بتكفينه وشد عليه إزاره كان ذلك سببا في حبس النجاسة من الخروج منه. ثم إنه كلما طال الزمان كما قال، هذا قد يكون معروفا بحكم العادة، كلما طال الزمان وترك فإن النجاسة قد تخرج منه، فدفع ذلك كله بهذا الذي سمعته. نعم. والزيادة على الكفن الواحد فالإثنان أفضل من الواحد وإن كان متأخر. المعروف أن مقدار ما يكفن فيه الميت، مقدار الذي يكفن فيه الميت قد ضبطه الشرع بالوترية، ولكن ورد ما يدل على أن التكفين في كفنين أولى من التكفين في كفن واحد، وهذا الذي ذكر هنا هو من باب الجمع بين الأدلة، فالوترية مطلوبة، ولكن يستثنى من ذلك ما ورد فيه الزوجية، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الكفن يكون وترا، لكن ورد عنه أيضا أن التكفين في كفنين أصل مقدم على حصول التكفين في ثوب واحد. والأصل في هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشخص الذي وقصته ناقته في الحج، وقولوه وكفنوه في ثوبين، لما سقط ذلك الشخص فاندقت عنقه وتوفي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين، فعلم أن الوترية هنا ملغاة، وأن الكفن الواحد لا ينطبق عليه مفهوم الوتر في التكفين، لا ينطبق عليه. وأنت خبير بأن الذي يتلقى من أقوال الشرعيه الحقائق، وأن اللغة تمحى إذا نطق الشارع أصلا، فلا يلتفت إليها إلا إذا استقصينا النظر بأن هذا اللفظ لم يقصد به معنى جديد، هذا يجب أن تستحضره في حمل الألفاظ الشرعية على معانيه على الدور. إذا جاءك لفظ شرعي فلا تسرع إلى حمله على المعنى المعتاد الذي يروج الذي يسمى المعنى اللغوي، ولا تحمله على المعنى العرفي في زمانك، ولكن ابدأ وابحث عن حقيقته الشرعية أولا، لأن هذا واجب، لأن للشرع لغته التي استقل بها عن اللغة، عن اللغة العادية وعن اللغة العرفية. نعم الوترية تقدم أنها قد حددت في الغسل بما سمعتم، هنا الوترية تبدأ من الثلاثة، وهذا بنص الشارع، والشارع لما ذكر هذا جمع بين ما روي في هذا الموضوع، فأكد أن الوترية مطلوبة لكن بشرط أن يكون ذلك في الثلاثة فصائل، هذا وجه القول. أما إذا كان الرجل سيكفن في ثوبين وثوبين فالثوبين أفضل، لأن النبي لا يمكن أن يأمر بعدد معين قصد له إلا لأنه تصف بالأفضلية، كفنوه في ثوبين وهكذا. ولكن إذا وجد ما فوق هذا العدد فإنه يحصل الندبية التي تكرس. نعم. هو في حقيقة ادعاء التخصيص يحتاج إلى الحكم، يحتاج إلى دليل المخصص. ما كان الطالب ليدرس علم الأصول إلا ليعلم أنه يجب عليه أن يتعلق بما هو أصل الحكم في مسألة معينة. إذا وردت عليك مسألة معينة فاستحضر الأصل الشرعي فيها وتمسك به. فإذا أردت أن تخصص أو أن تقيد فابحث عن الدليل. فالاحتمالات لا تؤثر في الحقائق ولا تؤثر في المدلولات. أن الاحتمالات هذه إنما تنفع في بعض المواضيع التي يكون فيها الجمع بين الأدلة، هناك تنفع الاحتمالات. ويمكن لك حينئذ أن تتمسك بالاحتمالات من أجل الإعمال والتخلص من الإهمال. أما هنا فإن الأصل في الأحكام الشرعية العموم، الأصل في الأحكام الشرعية العموم، وادعاء التخصيص خروج عن أصل متقرر في الشرع، ولا بد في تقرير حكم مخصوص من دليل يفيد ذلك. أما الاحتمال وحده فإنه لا يكفي، وإلا لو فتح باب التجوزات العقلية والاحتمالات فإن أي معنى ورد سيكون مخصصا. هذا يقال ولا يتعلق المحقق بالتجوزات العقلية ولا بالاحتمالات التي لم تكن عن دليل. هذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال في توبين وخصه بهذا الحكم. هنا احتمال يقول لك هذا رأى في الحج لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك له هذا الأمر، لكن ما الدليل بأن الحج هنا مؤثر؟ الدليل الأصل في الأحكام العموم والشمول لكل المسلمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، والأحكام تابعة للإرسال وهو من ثمراته. إذن فادعاء الخصوص هنا يحتاج إلى دليل كافٍ في الإسلام. لكن على هو قضية الإخراج، هذه قضية الإخراج هي التي ما أخرج هو الذي يحتاج إلى البحث. أما ما دل الدليل على أنه ليس مخرجا وأنه جار على الأساس الشرعي فإنه لا يناقش، وسيأتي الكلام على مناقشة المخرجات والمستثنيات في الحديث، بأي وجه وقع هذا الاستثناء وما حد دلالته وما هو الذي يستفاد من هذا الإخراج، هذه مسألة أخرى. على كل فإن الأصل في الأحكام العموم والشمول، وادعاء العينية تحتاج إلى دليل ولا يصار إليها إلا إذا كان الأصل قد تعذر أو ضعف الحمل عليه. لا نترك الأصول إلا إذا ورد ما يدل على أن إما أن تكون مستحيلا العمل بها وإما أن يكون العمل بها ضعيفا لأدلة قضت بضعفه. هناك يدخل لك سعيد أن دبا هناك تعرف دبا أن الفقه هو اتباع المعالم، ماشي هو وديك المعالم سيكون عليها الطبع الشرعي، لا يقبل فيها الطبع العقلي إلا إذا كان الشرع يؤيده، ولا يقبل فيها الطبع العرفي إلا إذا كان الشرع العالم العرفي إلا إذا كان الشرع يؤيدها. النظر الفقهي كيتبع المعالم الشرعية، كيتبع اللفظ، هذا هو الأصل، هذا هو المحكم، هذا هو الذي إليه مرجع، وهذا اللفظ يجب أن يكون ثابتا لصاحب الشرع، ضروري يكون ثابت لصاحب الشرع. ومن بعد ما يكون ثابتا لصاحب الشرع تبحث عما قد يكون بيانا، بيان تبين للناس ما نزل إليهم، كتبحث عما يكون بيانا لذلك اللفظ، وهذا البيان لللفظ يجب أن يكون بالضوابط العلمية المقررة، وهذه الضوابط وهذه القواعد راح تكون قطعية أو ما في حكم القطع. إما قطعية في الدلالة وإما قطعية في العمل، باش ما يوقعش الفوضى في الفهم وما يوقعش الفوضى في البناء وما يوقعش الفوضى في الحب وما يوقعش الفوضى في الفتوى. هذه الأمور يجب أن تنضبط. أي شيء ورد على ذهنك فانظر هل له مستند أم لا، فإن كان له مستند انظر إلى قيمة المستند، فإن بدا بأن هذا المستند ليس له قوة علمية فارجع إلى الأصل وتمسك به ودع ما يريبك لا ما يريبك. إذن في الحج هنا لا يظهر له تأثير في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكفن هذا الشخص في التوبة. ويقضى بالزائد على الواحد إن شح الوارث أو الغريب، إذ لا يقضى بمستحب إلا أن يوصي بالزيادة على الواحد ففي ثلثه بالقضاء إذا لم يكن دين، ولم يوصي بسرق بأن يوصي بأكثر من سبعة وإلا بطلت الوصية من أصلها. الأصل في الأمر بالمطلق أنه يتحقق بأدنى ما يسمى بأدنى مسمى له، هذا هو الأصل. الأمر بالمطلق إذا أمر الشرع بأمر مطلق فالأصل فيه أنه يتحقق بأدنى ما يطلق عليه، وهذه قاعدة. فإذا قال الشرع لك مثلا صلي، فإن أدنى ما يطلق عليه لفظ الصلاة كاف في الامتثال، فإذا أتيت بركعتين فقد امتثلت. وإذا قال لك تصدق فأتيت بمسمى الصدقة ولو درهما وأقل وأكثر فإن هذا كاف في الامتثال. وإذا قال الشرع كفنوا موتاكم، كفنوا حصلوا تكفين الموتى، فإن ذلك يتحقق بأدنى ما يطلق عليه لفظ التكفين. والتكفين يتحقق بكفن واحد، فإذا أدرج الشخص في ثوب واحد فقد حصلت له حقيقة التكفين أو الكفن. ولما كان هذا هو الأصل، كان هذا هو الأمر، كان هو الذي يؤخذ من النصوص، قرر الفقهاء أن الشخص إذا كفن في ثوب واحد حصل الابتتال وتحققت ماهية التكفين. وهنا تقرر أن الكفن الواحد كافن الميت، وهذا حقه من ماله، هذا حقه من ماله، هذا ما يأخذه من ماله. نعم يأخذ منه الحنوط ويأخذ منه المؤنة التي يحتاج إليها، كما هو معروف يأخذ منها المؤنة التي يحتاج إليها، يحتاج مثلا إلى من يحفر قبره، إذا لم يكن ذلك إلا بمال يأخذ من ماله، من يحمله إلى المقبرة إذا لم يجد من يحمله داخل في المؤنة، الصابون الذي يحتاج إليه في الغسل إذا كان سيغسل بالصابون الذي يلحق كما هو معروف بالصدر، الطيب الذي يحتاج إليه يأخذ من ماله. وإذا وصل الأمر إلى الكفن له كفن واحد، هذا هو الذي له، هذا الذي تقرر بمقتضى القواعد، كفن حصل التكفين، التكفين يحصل بواحد فالواجب واحد. فإذا حصل التكفين في ثوب واحد حصلت حقيقة التكفين، وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوا هذا الأمر ديالو قد حصلناه ولا نطلب بأكثر من ذلك. وعليه فإنه لو جاء الوارث أو الغريب وأراد الناس أن يكفنوا هذا الشخص الثري الغني الذي له أموال في أكثر من كفن واحد، تقول له غادي نديروه مثلا في ثوبين أو في ثلاثة أثواب، يقول لهم الغريب لا، هذا حقه من ماله بعد وفاته ما يحقق ماهية التكفين، خاصة إذا كان شي واحد قرأ المطلق تعلم غير بشر، لا يمكن. قد درسنا فيما درسنا أن المطلق إذا أمن به يتحقق بأدنى مراتبه وأدنى مراتب التكفين أن يوضع هذا الشخص في كفين واحد، قد وضعناه في كفين واحد، هذا ما هو المطلق، هذا ما أمرنا به، ودعونا من البدع ناسي. وسيصرخ لأن هذا الأمر ما جاءنا منه. على كل هذا الشخص الآن أو سواء كان وارثا أو كان غريما، يعني ليس فقط الوارث، الغريم أيضا صاحب الدين الذي له حق على الميت وأراد أن يبيع ما تركه، ومن جملة ما تركه على ما يبدو جملة من الأقمشة، وأرادوا أن يدرجه في ثلاث منها، لا يمكن. واحد يقضى للوارث وللغارم بهذا، هذا التفسير الأول لهذا النص، لماذا؟ لغلبة الاستحقاق. غلبة الاستحقاق، الوارث له وصف شرعي تحقق له به انتقال هذا المال، تقليل المال، تقل إليه شرعا. وهذا الذي هذا المال الذي حصل إليه حصل له بوصفين شرعيين يحققوا له الحلية والتصرف في هذا المال بمجرد ما يلفظ هذا الشخص آخر أنفاسه، انتقل إليه شرعا وله الحق أن يتصرف بالوجه الذي يريده. هذا هو الشرع، وصار في ملكيته، ونزع ملكية أموال الناس وأخذها منهم لا سبيل إليه، لأن هذا يعتبر ظلما، يعتبر ظلما. هذا الشخص انتقل إلى تلك المليارات وتلك الملايين وتلك ممتلكات كما يقال إلى ذمته إلى ملكه، فجئت أنت تنزعها منه بالقوة، هذا غير شرعي. ولذلك وقضي بواحد إن تشح الوارث أو الغارم كما قال. لكن هذا النص الذي ورد فسر بتفسير آخر، وهو أن المقصود بقوله قضي لوارث إن تشح الوارث بواحدين، أن بعضهم قال هذا في, في, في, في الكيفية وليس في العدد، بمعنى أنه إذا جاء هذا الذي يريد أن يكفنه بثوب غال وترك ثوبا رخيصا فإنه يقضى لهذا الوارث بالمنع، ولهذا سيموت، هذا سيبلى، سيموت، هذا سيبلى وسيذهب وفيه تضيع المال، وأنا أريد أن تكفنه في هذا الثوب الرخيص، والثوب الرخيص له الحق. الثوب مثلا يساوي 1000 درهم وهذا يساوي 200 درهم، وقال الوارث لا يمكن أن تكفنه في هذا الثوب الغالي، كفنوه في هذا الثوب، له الحق. ماله هو هذا؟ هذا ماله؟ كان مالك قبل أن تنفذ الأنفاس، أما الآن فقد انتقل إلى هذا الشحيح الذي لن يعطيك ثوبا غاليا تذهب به إلى القبر، لأنه سيقول لك ستبليه هناك وأنا أحتاج إليه، والحي أحق بالمال من غيره. على كل فإنه يقضى في القول الأول بكفن واحد في حالة ما إذا وقع هذا الذي سمعته من تشح الوارث أو الغريب، وذلك يبين لك حقيقة أن الحقوق إذا تحققت بالحقيقة الشرعية تتبعها الأحكام، تقل الملك فتبعت أحكامه، فصار هذا الوارث حينئذ صاحب المال والذي يملكه والذي لا يجوز أخذ ماله إلى آخر ما هنالك من الأحكام التي تترتب على هذا الأمر. وبعضهم قال هذا الآن هذا ليس هو المقصود بهذا النص، إنما المقصود به هو الاختلاف في الصفة كما رأيت. فالنص مفسر بتفسيرين. وعلى كل فإن الوارث له الحق في هذين الأمرين معا، لكن في القول الأول يقول كفن واحد، وفي القول الثاني يقول هذا ليس المقصود به الواحد، بل قد يقضى له بالثلاث، قد يقضى لهذا الميت بثلاثة أثواب، لكن لن تكون من النوع الغالي، من الثوب الغالي، بل ستكون من الثوب الذي دونه. هذا ما قضي به في هذه المسألة. وتأمل هذا الأمر لتعلم كيف تبنى الأحكام الشرعية على الحقائق. هذا ما ذكر. نعم. قوله لا يقضى أي على الوارث أو غيره الزائد إلى آخره، هذا التقرير الذي قرر به الشارح وكلام المصنف هو ما اعتمده اللقاني وقرره عليه الجمهوري بتقرير آخر، وحاصله أن قوله لا يقضى بالزائد أي بالصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده، فإذا تنازع الورثة في أنه يكفن فيه في بفتين في لفتين في هذاك لفظة مصرية بفت إيه مصرية، هذه لفظة مصرية شيء توب مصري معروف محلاوي مصري ما هذاك لفظة مصرية، هذيك لهجة مصرية هذيك. إذا تنازع الورثة في أنه يكفن في بفت هنديين أو محلاويين فلا يقضى بالزائد في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده، وأما الزائد في العدد على الوارث فإنه يقضى به ولو شح الوارث، لأن تكفينه في ثلاث حق واجب لمخلوق كما قال أقفاسي. فإذا تنازع الورثة فقال بعضهم يكفن في واحد وقال بعضهم يكفن في ثلاثة فإنه يقضى بالثلاثة. وكذا لو اتفق كل الورثة على تكفينه في ثوب واحد وطلب الحاكم أو جماعة المسلمين تكفينه في الثلاثة قضي بها. اقتصر الخشي على ما قاله الأقاني واعتمده الشيخ الصغير. اقتصر عبد الباقي على ما قاله علي المجهوري واعتمده البناني. وقال إن هذا قول عيسى بن دينار وأيده بنقول أخرى فانظر. والحاصل أنه لا يقضى إلا بواحد على ما قاله الأقاني ويقضى بالثلاثة على ما قاله المجهوري. والمتبادر من المد ما قاله الأقاني لا يقال ما قاله علي المجهوري ينافي ما ذكره المصنف سابقا من أن الزائد على الواحد مندوب والمندوب لا يقضى به. وقوله الآتي وعلى الواجب ثوب يستره إلى آخره لأن نقول محل ما ذكر من القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه في الزائد على الواحد. ومحل كون الزائد على الواحد مندوبا وأن الواجب ثوب يستره أو يستر عورته فقط فيما إذا لم يكن للميت تركة وكفن من بيت المال أو كفنه جماعة المسلمين. نعم، هذه الصورة الأولى. إذن هذا الزائد كما ترون مختلف فيه في في في في الموصوف، وقضي بالزائد على الواحد. هذا التفسير ديال الإمام اللقاني، الإمام تعرف اللقاني محمد بن الحسن اللقاني الفقيه المالكي المعروف المصري، قرر هذا. وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر وهو الذي تؤيده بعض المقررات الفقهية السابقة. وبعضهم قال وقضي بالزائد في الصفة، وهو تفسير علي الأجهوري ومن وافقه. على كل، فالذي يظهر رجحانه هو الزائد على الواحد، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الزائد على الواحد مندوب، والمندوب لا يمكن أن يلزم به الوارث، ليس واجبا. ثم ذكر صورا أخرى أراد فيه الجمع بين التفسيرين، فقال ما ذكره اللقاني من أن الزائد على الواحد إنما هو في حال ما إذا كفنه غير المسلمين، إذا كفن من مال المسلمين أو من غير ماله. وأما الذي قال بالزائد، قال بالزائد في الصفة، فإنه يقول هذا في حال ما إذا كفنه ورثته. المسألة واضحة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ماذا لو أوصاه بأن يكفن بثلاثتين بخمستين مثلا كما هو معروف عند المالكية؟ هل يقضى له بذلك؟ ينظر في ثلث ماله، فإن احتمل الثلث أكثر من هذا الذي ذكر فإنه يقضى له بذلك. كان أن يوصي نقول عند وفاته إذا قدر الله وفاتي فكفنوني في خمسة أثواب مثلا كما هو مذهب المالكية، أو في ثلاث. في هذه الحالة ينظر إلى ثلث ماله، فإن كان ثلث ماله يحتمل هذا القدر أو يحتمل هذا القدر وأكثر منه يقضى له بذلك. أن الوصية تنفذ لأنها جارية في أمر مندوب وجب أن يقضى بها. وهذا كله مرجعه إلى أصول شرعية معروفة، وأن الله قد شرع لمن حضرت الوفاة أن يوصي في ماله، ويكون محل هذا الإيصاء الثلث، وأن تكون هذه الوصية بشروطها المعروفة. فإذا حصل ذلك فإنها تحكم وينفذ مضمونها. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا أوصى ولكنه أوصى بسرف، يعني بغالة، فقال كفنوني في أثواب من حرير مثلا، أو كفنوني في أثواب غالية الثمن، هذه الوصية تلغى، لأن الحقائق الشرعية لا تشمل المنهيات. الحقائق الشرعية ما كتدخلش في المنهيات. الوصية ما يمكنش تدخل لك الأمر المحرم ولا غير ذلك، تدخلش الممنوعات. هذا أمر يجب أن يعلم. فإذا أوصى الشخص بأمر كان هذا الأمر مما يخالف الشرع فإنه لا تنفذ وصيته. أن الشرع ما وضعت حقائقه من أجل أن يتوسل بها إلى فعل المحرمات، وكل فعل مر به الشرع ما من قسم المباح أو المندوب أو الواجب ثم تصرف فيه وتوسل به إلى الحرام فإنه يلغى اعتباره وتزال حقيقته. هذا عام في جميع حقائق الشرع بلا خلاف. ذلك قد يعرض المانع في الشيء الشرعي لوجود المنهي عنه في داخله، أو قد يترتب عنه، والمسائل فيها تفاصيل. على كل إذا أوصى بما لا يجوز له أن يوصي به، مثلا بما زاد على المشروع، فإن ذلك يلغى ويرد إلى المشروع، ويرد إلى المشروع، ويلغى ما أوصى به ويرد إلى المشروع، ويحكم بفساد قوله، لأن المعدوم شرعا جد كالمعدوم حسا، كأنه لم يتكلم. الذي تكلم بكلام غير مؤثر شرعا ينزل كلامه منزلة من لم يتكلم، أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. هذا أصل الإسلام. نعم نعم، هو دابا هذه المسائل، هذه المنهي عنه لا يدخل تحت، لا يمكن أن يدخل تحت الحقائق الشرعية. يمكن أن يكون المنهي، ولكن المنهي عاوتاني في مراتب. فيه المنهي الذي ينزل منزلة المباح، ولذلك يقال الكراهة من أقسام الجواز، ثم كراهة التنزيه، والكراهة التي هي قريبة من الحرام كما هو معروف، فهذه تلحق بالحرام. التنزيه عند الملكة فيها نوعان، فيها كراهة تنزيه وفيها كراهة تحريم، وكل ذلك يصنع بحسب الأدلة. إذا كان الدليل فيه النهي ولكن لأمر خارجي، كان هذا الأمر مثلا مثل الاستقدار، مثل سوء الأخلاق، أمر مثلا قد لا يكفي مناسبا للتحريم، فإنهم يجعلونهم بكرات التنزيه. وإذا كان الشيء قد ظهر من حاله أنه قريب من الحرام لكن لم يصل إليه وجود صفة فيه تخل بهذه بمرتبة الحرام، يجعلونه من قسم كراهة التحريم. وعلى كل حال، فالكراهة إذا كانت للتنزيه قد لا تؤثر، وإذا كانت للتحريم ظاهر أنها تلحق بالحرام. هذا هو الوجه إن شاء الله. هي دابا قضية القراءة، أن يوقف من يقرأ في المسجد مع أن القراءة كراهة. انظر هنا إلى وضع القراءة في معيار الإسلام، أن القراءة هذه قد أمر بها، وقراءة في المسجد كان يؤذي الناس ولا يؤذي الناس، هذه مسائل. نعم، ربما كراهة هنا أيضا ينظر في مرتبتها، لأن الفروع الفقهية بعض المرات تكون فيها خصوصيات، فإذا أتيت بالنظير مع النظير مثلا مع عدم اعتبار الخصوصيات، ربما تحق هذا بهذا مع وجود الفوارق، تحتاج هذا الشيء لتدريس وتفصيل في كل جزئية على حدة. نعم. الشيخ رحمه الله لما ذكر لما صور صورة السرق قدم أن يوصي بأكثر من سبعة، ثم أبطل الوصية أسقل إلا ما بطلت الوصية أسقل. نعم، ترجع إلى أصلها. نعم، يرجع الحكم إلى أصله. هذا في أصل يعني كأن الوصية تسقط. إيه نعم، هذا اللي قلنا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأنه لم ينطق. نعم، يرجع إلى الأصل، يرد إلى الأصل. الأصل الذي إذا تشح الوارث لم يتشح الوارث، وانظر هل الصفة، وانظر الآن كأنه لم يتكلم. نعم، لا، هو يلغون كلامه، يعتبرون كلامه بأنه لم يتضمن المباح. الحرام لا يمكن يتضمن المباح، وأوصى بشيء محرم وممنوع، ولا يمكن للممنوع أن يتضمن على مذهب الغزالي وغيره أن يتضمن المكروه، ولا أن يتضمن، هم ينزلونه منزلة الملغى، لأن الحقائق كما تقدم أن ذكر مرارا أن الحقائق قد يخيل إليك أحيانا أنها تنطوي على حقائق. الشيء يقعنا في الواجب مع المندوب، وقعنا في الواجب مع الحرام، في التحليل ديال الواجب والحرام وجد أن هذا غير موجود، لأن التناقض بين الحقائق. إذن الحرام هنا ما يمكنش أن يندرج فيه المباح، نقول مثلا ينزل إلى الثلاث وينزل إلى الخامس وينزل إلى السبع، هذا لا يتضمنه الكلام، ومن أين سنأتي به ولم ينطق به، وليس مفهوما ولا منطوقا ولا متضمنا فيه. أنا تحمل كلام الواقف أو المتصدق مثلا أو المحبس أو النادر على معنى يجب أن يكون إذا تعذر ظاهره أن يكون مضمنا فيه، ويمكن أن يكون حينئذ مما دل عليه. فهذا لم يدل عليه، هذا لم يدل عليه. أسبع إلى آخره، أكثر من 70. وهل الواجب في كفن الرجل ثوب يستره جميعه بخلاف الحي؟ قال المصنف وهو ظاهر كلامه: أو الواجب ستر العورة كالحي وستر الباقي سنة خلافه. هذا السؤال، هذه المسألة كانت قدمت إليكم باعتبارها سؤالا يطلب تخريجه، كذلك وهذا هو الذي بقي عليه الحال. خرج تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل رحمه الله: وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف؟ أصل التكفين ثبت بالحديث وهو الأمر المطلق بتكفين الموتى، والمطلق كما سمعنا يحمل على أقل درجاته، وأقل درجاته في العدد الواحد، لكن بقي أمر آخر وهو ما هو أقل درجات هذا المطلق بالنسبة للمقدار. اختلف في ذلك المالكية على قولين مشهورين. القول الأول أن أقل المقدار هو ثوب يستر الميت كله، والقول الثاني أن الأقلية في المقدار هو ستر العورة، وما زاد على ستر العورة فهو سنة. قبل توجيه القولين لابد من تحديد محل النزاع، وهو أن الخلاف واقع في الميت الذكر، أما إذا كان الميت أنثى فحينئذ لا خلاف في أنها تستر كلها. ثانيا، الخلاف أيضا جار في حالة الاختيار دون الاضطرار، أما إذا كان المحل محل ضرورة فحينئذ الحكم يختلف ويكون بحسب الضرورة. ثالثا، الحكم أو الخلاف فيما هو أقل ما يجزئ من الكفن من حيث هو، وليس من حيث ستر الجثة عن أعين الناس. أما مسألة ستر الجثة عن أعين الناس فذلك حكم تقدم في عدة فروع في هذا الفصل. ونبدأ بالقول الذي يقول بأن ستر العورة هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو سنة. والعورة يقصدون بها من السرة إلى الركبة، هذا هو المراد بالعورة، هذا هو المفهوم الفقهي المراد في هذا الموضع. مما قيل أو مما خرج عليه هذا الحكم القياس، وذلك أن يقال الميت يقاس على الحي بإلغاء الفارق، وهو أن الفارق الوحيد بين الحي والميت هو الموت وعدم الموت، أو الحياة وعدم الحياة. وقد ثبت أن الحي عورته من الصورة إلى الركبة، فإذا كان الأمر كذلك فليستصحب ذلك وليقال نفس الشيء في الميت. وما الدليل على إلغاء هذا الحكم أو هذا الوصف وجعل مناط الحياة أو عدم الحياة وصفا طرديا؟ ذلك متقرر بما تقدم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن حرمة الميت كحرمة الحي، فذلك يقضي بإلغاء هذا الوصف وإجراء الحكم على الميت كما جرى على الحي. الدليل الثاني هو حديث سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو أن سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. الحديث رواه جماعة إلا ابن ماجة. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الواجب ستر العورة فقط لا جميع البدن، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن يقال لو وجب الاستيعاب لأحضر ثوب أو قطعة ثوب لكي يكمل كفن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. هذا ما قاله الإمام النووي، لكن لعل هذا الوجه لا يتم، وذلك بأن هذه حكاية حال ويتطرق إليها الاحتمال. وإذا استصحبنا واستحضرنا أن هذا وقع في إثر غزوة، والغزوة مظنة ضيق ومظنة اضطرار، فينبغي أن يقال إنه ربما لم يستطع ولم يقدر على تتميم كفن هذا الصحابي رضي الله عنه، ويقوي هذا الاحتمال حتى لا يقال إن هذا احتمال فقط والاحتمال لا يجري في الاستدلالات، وإلا لا فتح الباب لجميع التجهيزات العقلية. فإلى ماذا يستند هذا الاحتمال وبماذا يمكن أن يقوى؟ يمكن أن يقوى بحديثين. الحديث الأول هو حديث الإمام أحمد والحاكم أن سيدنا حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. وكذلك حديث سيدنا أنس رضي الله عنه الذي أخبر فيه أن موتى أحد كثير منهم دفنوا 8 في كفنين أو 3 في كفنين، فهذا يدل على أن المحل محل اضطرار. وإذا ثبت هذا فينبغي أن يقال بأن الاستدلال بهذا الحديث مما لا يمكن أن يصار إليه. لماذا؟ لأن المخالف سيقول بالموجب، سيأخذ بالقول بالموجب ويقول محل النزاع كما تقدم هو حالة الاختيار، أما هذا الحديث هذا وقع في حالة الاضطرار وليس كلامنا فيه. يقول نعم في حالة الاضطرار أقول بعقود وأنه يمكن أن يقتصر على ما يمكن أن يستر منه، لكن الكلام في حالة الاختيار وهذه المسألة مسألة أخرى، الحديث لا يدل على ذلك. ثم بما يمكن أن يبنى عليه هذا الحكم أيضا الاحتياط، وذلك بأن يقال الموت سبب في انتقال الملك من الميت إلى الورثة، وإذا كان الأمر كذلك فلنأمر نقول ما هو القدر المتيقن الذي انتقل من ذلك المال. المتيقن أنه انتقل ما يستر عورة ذلك الميت، وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه، فلنقتصر على المتيقن ونلغي المشكوك فيه لمصلحة ذلك لمصلحة الورثة حتى لا نبخسهم حقوقهم. هذا مما يمكن أن يقال. وننتقل بذلك إلى توجيه القول الأول الذي يقضي بأن الواجب ستر عورة ستر الميت برمته، وأول دليل يمكن أن يذهب إليه هو بأن يقلب هذا الدليل الأخير، أن يقلب دليل الاحتياط الذي استدل به الفريق الأول فيوظفوه في مصلحتهم، فيقول الاحتياط في الحقيقة يقضي بأن نحتاط لجانب الميت. لماذا؟ لأن جانب الميت هو الجانب الضعيف في هذه القضية، الورثة أحياء ويمكن أن يدافعوا عن نفسهم، أما الميت هو الذي ليس له من يدافع عن نفسه، والشريعة تقوي جانب الضعيف وتسانده. فنقول إذا كنا نختلف في القدر الزائد على ستر العورة فنحتاط لجانب الضعيف، ونقول ينبغي أن نقضي بذلك الزائد احتياطا لمصلحة الميت وإلغاء لمصلحة الورثة. هذا مما يمكن أن يقال. ثم يمكن أن يخرج هذا على حق الآدمي، وهذا أمر أبداه الشيخ ابن عمر الأنفاسي في شرح الرسالة، فقال حق الله هو المختلف فيه، وهو إما أن تستر عورة الميت وإما أن يستر جميع بدنه، لكن حق الآدمي 3 لفافات. وإذا ثبت هذا فينبغي أن يقال إن الميت لا يمكن أن يسقط أحد نيابة عنه حقه، فإذا تقرر هذا فيجب أن يثبت التكفين الجسدي كله، وزيادة على ذلك اللفافة الثانية واللفافة الثالثة. الذي يبقى في هذا الاستدلال أن يقال من أين أو ما هو الدليل على أن حق الآدمي هو أن يكفن في 3 ثياب، ولماذا لا يقال بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أو أمر أمرا مطلقا بالتكفين فذلك ينبغي أن يحمل على أقل درجاته، وأقل درجة هو في العدد الواحد، فهذا الذي ينبغي أن يتسلط إليه النظر وينظر. ثم الدليل الثالث الذي يمكن أن يستدل به في هذا المقام هو حديث تحسين الكفن، وهو حديث رواه سيدنا جابر رضي الله عنه قال إذا كفن أحدكم أخاه، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله عنه نحوه. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحسين، والأمر يفيد الوجوب، والتحسين شيء زائد على الأصل المجزي. إذا سلمت هذه المقدمات كلها فحينئذ ينبغي أن يصار إلى أن قدرا زائدا على ما يجزي، على ما هو أقل ما يمكن أن يجزي، ينبغي أن يكون واجبا في حق تكفين الميت. وهذا الحديث إذا استنبطنا منه هذا المعنى فينبغي أن يتسلط النظر إلى الفارق إلى القياس الذي بناه المذهب الأول حيث قالوا إنه لا فرق بين الميت وبين الحي وإن ستر العورة هو الأمر أو هو المقدار الذي يجب فلا يزاد على ذلك. يقال هناك فارق مؤثر بين الميت والحي. ما هو هذا الفارق؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان في جانب الميت ولم يأمر بالإحسان في هذا الصدد في جانب الحي. حينئذ ينبغي أن يقال هذا القياس مدخول بدليل أو بالاستدلال على هذا الحديث وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الحي والميت في هذا المقام الخاص. ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بأمر وهو أن يقال التحسين يحتمل عدة احتمالات، منه أن يكون التحسين في النظافة أو أن يكون في كثافة الثوب أو أن يكون في جودة الثوب أن تكون جودته رفيعة. نعم، ويحتمل أيضا أن يكون سترا كلي للجسد. إذا وجدت هذه الاحتمالات كلها فكيف أخذ هذا المذهب الحديث العام الذي أو المحتمل لهذه الأوجه كلها وقصره على هذا الاحتمال وهو الستر الكلي للجسد؟ فيمكن أن يقال إذن إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، ولنا عودة إلى هذا الكلام بعد قريب. الدليل الرابع هو حديث المحرم الذي وقصته دابته رضي الله عنه، وهو ما أخرجه سيدنا عبد الله بن عباس أو ما روي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذا وقع عن راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. الحديث رواه الجماعة. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، وفي هذا إشارة إلى أنها عادتهم، إذ لا معنى للنهي إلا إذا كان هذا أمرا متقررا ثابتا قبل ورود ذلك النهي. وإذا صح هذا فثبت قدر زائد على ستر عورة الميت، وهو أن الصحابة كانوا يخمروا رأسه. قد يقال هذا يمكن أن يجاب عنه من جانبين. الجواب الأول أن يقال العادة قد تكون من قبيل الواجب وقد تكون من قبيل المندوب، فلا يتم الدليل، هذا دليل غير كاف. وقد يقال إن الوجه فيه خصوصية، وهو أن الوجه مظنة شدة الاستقباح، بمعنى أن الوجه فيه العينان، فيه الفم، ربما ينفتح الفم، ربما العينان إذا أشخص بصره فحينئذ أو شخص بصره فحينئذ المنظر يكون قبيحا، فلذلك في الوجه خصوصية تقضي بستره. أما ما يتعلق باليد أو بالقدم مثلا فلا يستوي مع الوجه في ذلك، فيقال إن تخمير الرأس لا يدل على أنه باقي الجسد في مزاد أو سائر الجسد في مزاد على العورة، أيضا كان يستر في العصر النبوي. ثم خامسا، يمكن أن يستدل بعمل المسلمين قاطبة، وهو أن يقال المسلمون قاطبة جرى عملهم على تكفين الميت كله وليس بالاقتصار على ستر العورة فقط. ويقال في هذا ما قيل في حديث المحرم، وهو أن العمل إذا سلمنا أنه جار وثبت ذلك بالاستقراء فحينئذ العمل يحتمل أن يكون من قبيل العمل بالواجب أو من قبيل العمل بالمندوب، فكذلك لا يتم هذا الدليل. لكن إذا علمنا أن عرف المسلمين قاطبة هو هذا، هو أن المسلمين يكفنون موتاهم ويسترونهم كلهم، فيمكن أن نرجع إلى حديث الأمر بتحسين الكفن ونقول نعم التحسين يحتمل عدة احتمالات، لكن إذا وقعت هذه الاحتمالات ليس يعني ذلك أننا نقول الحديث مجمل، لا، وإنما نقول الحديث مطلق. وإذا احتجنا إلى تقييد المطلق يمكن أن نقيد المطلقات بالعرف إذا توفرت الشروط لذلك، فنقول عرف المسلمين حاصل هنا بأن الإنسان الذي يكفن الجثة ويستر عورتها ولا يزيد على ذلك فذلك مناف للتحسين الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا. فيقال إذن بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحسين، وعرفا الإنسان لا يحسن إلى الميت إذا ستر عورته فقط ودفنه بذلك، فينبغي أن نقول يجب ذلك القدر الزائد وهو ستر سائر الجسد، وبذلك يتم دليل القول الأول في أنه يجب ستر الميت برمته ولا يقتصر على ستر العورة فقط. هذا ما تيسر والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا. نعم، باختصار أن هذه المسألة محل خلاف، وجدر القول فيها يرجع إلى ما تقدم إيراده فيما ذكر من هذا الأمر كفاية. والأصل في هذا الحكم هو هل يمكن أن يستصحب حال الحي في حال الميت ويلغى الفارق كما سمعتم، أم أن الموت لما حدث وقام بهذا الشخص انفصل عن حكم الحي؟ نعم، من ناحية القواعد تقتضي مساواة، ولكن من ناحية الأعمال تقتضي الاختلاف. قد سمعتم التفصيل في هذه المسألة، وهذا كافٍ إن شاء الله تعالى في بيان حكم هذا الفرع. وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا، وندب وتره، والأفضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة، وهذا مكرر مع قوله سابقا وإيتاره كالكفن. في المذهب اختير أن يكون الوتر حاصلا، هذا مندوب بنفسه، تحصيل الوترية أمر مندوب بنفسه مستقل، لكن المالكية ذكروا مندوبا آخر، وهو أن يوصل بهذا إلى خمسة قطع يكفن فيها الذكر، وهذه الخمسة هي العمامة والقميص والإزار ولفافتان يلف في كل واحدة منهم. ما أخذ هذا الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والنفي هنا مرجعه مختلف فيه، فقال قوم بأن النفي هنا مرجعه إلى الثلاث وليس إلى الكفن، وهذا متمسك المالكية بدليل تأنيث الضمير ثواب سحولية ليس فيها في هذه الثلاثة عمامة ولا قميص. ومقتضى ذلك أن القميص والعمامة معدودان من جملة الكفن الذي كفن فيه. فإذا قال لك إنسان أعطني كذا وكذا وما يكون فيه كذا وكذا، ممكن أن يكون هذا وهذا منفصلا فقط في العدد وليس في ذات الأمر. هذا ما فهمه المالكية. فما رد ليس عندهم إلى الثلاثة، وما رد غيرهم من أهل المذاهب الأخرى أن النفي مرجعه إلى الكفان والذي فسر بهذه الثلاثة. فالمسألة إذن مسألة لغوية يستنبط منها الحكم الراجح الذي يصار إليه في حق عدد ما يكفن فيه الرجل، هل هو ثلاثة أو خمسة؟ كما إذا قلت كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة ولا قميص، فهذا ليس مستثنى من الكفن وليس منفيا في الكفن، وإنما هو منفي في دخوله في الثلاثة فقط. هكذا فهم من قلب الخمسة. فيتقرر بهذا أن الكفن من خمسة: ثلاثة أثواب ليس فيها العمامة والقميص. والجمهور فهموا خلاف هذا الذي فهمه المالكية من هذا الحديث، فقالوا بأن الكفن هنا مفسر بالثلاثة، وأن النفي مسلط على الكفن نفسه وليس على العدد. ووجه ذلك بين: كفن في ثلاثة أثواب، هذا تفسير لصورة الكفن. غادي تحيد هذيك الثلاثة فترد النفي حينئذ الكفن، فتقول ليس فيه أي في الكفن أي في ذلك الكفن الذي كفن به عمامة ولا قميص، ولكن لا بد أن تزيل حينئذ في حال النفي لفظ الثلاثة وتنزل في محلها لفظ الكفن حتى يستقيم لك النفي، وبذلك يكون العدد حينئذ الذي يقع فيه التكفين ثلاثة أثواب فقط. والمسألة مسألة لغوية محضة. وكلا الاحتمالين وارد، كلا الاحتمالين وارد، والذي أمال نظر المالكية إلى أن العمامة والقميص مما كفن فيه نفسهم هو ضمير التأنيث، ليس فيها في الثلاثة. هذا وجهه. والذين رأوا أن هذا تفسير للكفن وحقيقته وأن هذا وحده، يقولون بأن النفي مسلط على الكفن وليس على العدد. وأنت إذا كنت ذا ذوق عربي فإن ربما يميل ذوقك إلى نصرة المذهب المالكي. هذا هو الذي يظهر، لأن ما فائدة أن تذكر ليس فيها عمامة ولا قميص؟ شنو الفائدة؟ ما مرادها بذلك؟ هل سألها أحد عن العمامة والقميص؟ هل كان في ذلك نزاع فأرادت نفيه؟ ما فائدة النفي هنا؟ الكلام لا بد أن تكون له فائدة، وخاصة الاستثناء. ما فائدة قولها ليس فيه ليس فيها عمامة ولا قميص؟ ما فائدة؟ لا شك أن هذا الأمر إذا نظرنا في فائدته تميل النفس إلى ترجيح هذا الذي ذكر الملك. والجمهور يخالفه، جمهور علماء الدنيا يخالفه. ولكن لا تنظر أنت إلى المستنبط، انظر إلى المستنبط منه، فإنه محل العلم الذي تستفيد منه الحكم الشرعي. أما القول المستنبط فهو اجتهاد خاص بصاحبه أو بمن يقلده، وأنت ملزم بأن تنظر في الدليل الشرعي ليكون ما تحصل عليه علما، لأن ما يكون بالواسطة لا يسمى علما، ما يكون بواسطة غيرك لا يسمى علما، لأنك لم تعلمه. والعلم إنما يقال للشيء المأخوذ من دليله، هذا هو كي تسمى العلم. أما الشيء الذي تأخذه بالواسطة هو علم غيرك وليس علما. هكذا خلاصة الكلام، أن هذا هو البحث الفقهي الذي ورد في هذا الحديث، فانشقاه النظر فيه إلى هذين الرأيين أو المذهبين. أشك أن التعصب للمذاهب مرض، وأنه يجب أن يتوقى الإنسان، أن يتوقاه المرء، أنك لست أنت ممن كلفت بالدفع عن أقوال الناس، ولكنك أنت مكلف بالعمل بما أمرت به وبما خطبت به. تخطبت بهذا الحديث يعمل بهذا الحديث. أما أن يكون هذا المذهب ضعيفا أو هذا المذهب قويا أو هذا الرأي قد انحرف عما يجب أن يكون عليه، فهذه مسألة لا بد أن تريد في كل مذهب ولا بد أن تقع لكل مفتي. فالتعصب للرأي المذهبين أو قولين وما شبه ذلك من أسباب تفتت المسلمين وتشتته. ما كاين مناش يعني أن يكفن الرجل في 5 ولا 3 ولا 15 ولا 10، كاين من هذا، كاين من هو ماذا أمر به الشرع في هذا الباب. ثم هنا أمر آخر، هو التبديع للمخالف بدون معرفة ما خذ حكمه. هنا الحديث فيه احتمالان، وأحد الاحتمالين ترجح لهذا المجتهد، وأحد الاحتمال الآخر ترجح للمجتهد، وكلاهما متمسكون بنصين شرعيين فيه سورة الحكم. فكل من أسند كلامه إلى دين شرعي مع سلامة الطريقة التي أخذ بها فهذا يعتبر فقها وقولا شرعيا، فكيف ينسب هذا إلى التبديع؟ بعض الناس يسارعون في مثل هذه الأشياء لأنه سمع فتوى مثلا من فقيه معين رجح أحد القولين أو أحد الاحتمالين فينسب الآخر للبدعة. فقه ماشي هو اللي ماشي فقه هو اللي كيجيب النصوص، هو ماشي هو الذي تكلم بالنصوص، وليس هو الذي وضع العربية، وليس هو الذي وضع فيه الاحتمالات. الاحتمالات سبقته، اللغة العربية سبقته، الشارع هو الذي نطق. كل ما في القضية أنه يستكشف الموجود، كل شيء وجد قبل أن ينظر، وماذا عليه؟ أن يستخرج الموجود وأن يستكشفه. فإذا استكشف بأمارات لغوية أو عقلية أو عادية أو ما شبه ذلك فقدتا بما أمر به. وما ذنبه؟ المالكي نظر فقال ليس فيها قميص ولا عمامة، فقال إن أين يرجع هذا الضمير؟ وسيرجع إلى الثلاثة وإلى الكفان، في احتمالان. ونظر إلى ضمير المؤنث فقال لعل المقصود أن الثلاثة ليست محسوبة من العمامة، من هذين القطعتين الأخرين، فقال بهذا القول. والآخرون أهل المذاهب الأخرى رأوا أن هذا الذي ذكر مردود لأدلة قامت عندهم، منها أن الكفن قد فسر بالثلاث، وأن الضمير وإن رجع إلى هذه الثلاث فقد رجع إلى حقيقة الكفن، وهذا كله محتمل ولا يمكن أن ينكر على صاحبه، والترجيح مرده إلى نظر المجتهد حينئذ. فلا حرج أن يكفن الشخص في خمسة أثواب عملا بظاهر الحديث، ولا حرج أن يكفر في ثلاثة أثواب كما ذهب إليه الجمهور، وهو الذي يظهر على حقيقة رجحانه لأنه هو عمل الصحابة. نعم. سئلت عائشة سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال قلت في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال في زيادة أثواب صحيحة. نعم، لكن في في في زيادة دخل عليها أبو دخلت على أبي بكر هي، وكان أبو بكر رضي الله عنه مريضا، كان مريض المرض الذي توفي فيه، فسألها قال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال في أي يوم توفي؟ قالت في يوم الاثنين. قال ما اليوم؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو من هنا إلى العشي. ثم نظر إلى ثوب كان يمرض فيه وبه زعفران، فقال خذوا هذا الثوب وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيه. فقالت هذا الثوب خلق؟ قال الحي أو لا بالجديد، إنما هذا للمهلة. هذا حديث صحيح. لا، ودب نحن نتحدث فقط عن الهيئة التي دفن بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما استنباط الندبي وعدم استنباطه هذه مسألة أخرى. قد نتحدث عما دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أما تقرير الحكم الأول فقد انتهينا منه أنه لا يمكن أن يكون مؤخذا. كنا تثبتت الوترية بأدلة أخرى، إذن فكوننا قد قلنا بأنه لا يؤخذ منه الندب، هذا لا يعني أنه لا يؤخذ منه العدد، يؤخذ منه العدد. خلاصة الكلام أن الذي يظهر رجحانه هو هذا المذهب الذي فيه ثلاث، هذا ما يظهر من النقول ومن العمل أن هذا المذهب الثلاث أقوى. نعم، من الناحية اللغوية من الذوق العربي هذا الحديث يوزن برجحان مذهب مالك، لكن إذا نظرت إلى أن فقه أبي بكر نفسه هنا قال في ثلاثة، قال خذوا هذا التوب الذي به زعفران وزيدوا عليه توبين، مما يدل على أن القصد هو أن الكفن ليس فيه عمامة ولا قميص. هذا أول. ثاني، هذا الحديث الذي عند مسلم مع سكوت عائشة عن هذا، كل حال غادي ندخل مثلا في ذاك المباحث ديال الزيادة الثقة مقبولة، وأن ذكر بعض الحديث ونسى عن بعضه ما دام لم يؤثر في المعنى جيدا، ما يدخل في احتمالات كثيرة غادي تجيك. بل أنا الدليل دابا وإن جئت به لكي يسلم لك من لكي يكون دليلا تاما، يجب أن لا ترد عليه الأسئلة. غادي تدخل مثلا جواب عن الأسئلة، لأن ربما يريدون عليك احتمالات وأسئلة كي يتم لك الدليل، ولكن على وجه الجملة الذي يظهر رجحانه هو أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، إزار ورداء ولفافة. هذا كافي، صح كافي. إزار يلبس فوقه، ورداء يشد به في وسطه ليستر عورته ويقوم قمه السراويل، أو لفافة تلف عليه، وهذا كافي إن شاء الله. أما تلك الهيئات التي أوردها الفقهاء فهذا أمر زائد. الفقهاء بأن يشد على رأسه عصابة، ويشد على فكه عصابة، وأن يربط نصفه الأسفل بخرقة، ثم بعد ذلك هذه كلها هيئات تفصيلية للتمكن فقط، ليست داخلة في مياه الكفاني، من حيث هي بذاته، ولكن هذا كله جائز ومطلوب من أجل تمكين هذا الفعل من تمامه. خلاصة الكلام أن تكفين الرجل في المذهب المالكي هذا هو حاله وهذا هو مأخذه، هذا من هنا أخذ. وإذا كان له مستند شرعي وأتاه آت فهذا من باب الامتثال، ومن امتثل فقد أطاع، ومن أطاع فقد أتى بما وجب عليه، ولا يجوز أن يسدد إليه سهم البدعة أن هذا فيه قدح في من اتبعه وليس فيما تبعه. أن عندما تقول بأن هذا الفعل لا يجوز لأنه بدعة مع أنه مسأد إلى لفظ شرعي، فأنت حينئذ تقضي بأن البدعة تؤخذ من نصوص الشرع. فليحذر الناس من هذه الكلمة فإن أكثروا منها مع عدم معرفتهم بمآخذ الأحكام، فربما قضوا على فهم بأنه بدعة وهو منتسب لنص شرعي أو لدليل شرعي على وجه العموم، وهذا فيه خطورة، لأنك تنسب للدليل الشرعي بأنه يثمر البدعة، وتنسب للقواعد الشرعية بأنها تثمر البدعة، وهذا فيه خلاف لما قرره الله تعالى من الطاعة في دينه. ونُكِب الإثنان على الواحد، وصرح اللزولي بكراهة الاقتصار عليه، والثلاثة على الأربعة لحصول الوترية والستر معا، والخمسة على الستة. هذا تفريع المالكية على الخمسة التي جعلوها وترا، قالوا بأنه يبدأ الكفن من اثنين، قد سمعتم أصل ذلك، فإذا أريد أن يزاد إلى الثلاث والأربعة هذا لا يمنع أن هذا كفن، ولكنه قد فقدت صفه في وتريته فزالت عنه وصف الندبية، وإذا زاد خامسا فقد حصل تمام المراد وأتى بالكفن على وجه التمام. فهذا هو مذهب المالكي، قروا بخمسة كما سمعتم. ونُذِب تقميصه وتعميمه، أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه. هذا كما سبق ذكره، هذا هو المذهب المالكي، أنهم يرون أن كفنا في قميص وعمامة، هكذا قرروا، هكذا قالوا، والدليل ما سمعتم، وما رد هذا القول إلى ذلك الحديث، وهو ما أخذه على كل حال. فإذا ثبت أن هذا الحديث ما أخذه فحينئذ نقول هذا قول فقهي مستند إلى دليل شرعي، فالعمل به امتثال لأمر الله ولأمر الشرع الوارد فيه، هذا كافي إن شاء الله. قوله تقميصه تعميمه، أي نذب أن يجعل القميص والعمامة من جملة أكفانه الخمسة، وهل يخاط القميص ويجعل له أكمام أو لا؟ والظاهر الأول كما في كبير الخشي. نعم، هذا لأن الهيئة التي يكون عليها هذا التقميص وهذا التعميم، وهذا الذي سمعتم في المذاهب المالكية هنا طريقة وليس هو المذهب، هو المذهب كله هذه طريقة، لأن قضية التقميص والتعميم لم يتفق عليه حكم هذين الأمرين لم يتفق عليه المالكية، فمن المالكية من رأى بأن التقميص والتعميم لا يدخل في حقيقة الكفن. ومن هنا نقول إن كل مسألة راجحة بأدلة نصية خارج المذهب، خارج راجح المذهب، يوجد له ما يوجد مذهب في داخل المذهب يقرره، لا تحتاج إلى أن تنكر ما في المذهب قبل، أو لا يجوز أن تنكر أمران واردا في المذهب حتى تعلم جميع ما ورد فيه. هذا التقميص والتعميم لم يتفق عليه المالكية، بل منهم من يرى أنه ليس شرعيا، أي ليس مطلوبا شرعا، مش شرعيا بمعنى محرم، ليس مطلوبا شرعا، وهذه طريقة في المذهب. وإذا تقرر عندك هذا أدركت أن المذهب فيه طريقتان، طريقة من يقول بالتعميم والتقميص، هذا هو الذي اشتهر ورجحه، وفيه طريقة أخرى بأن هذا التعميم والتقميص ليس مطلوبا، وأن ثلاثة الأكفان هي الكفن الشرعي الذي يقتصر عليه، هذا هو المعروف. وهذا القميص الآن الذي سيلبسه هذا الميت قيل بأنه يخاط، قيل بأنه لا يخاط، وعلى كل حال فالأمر فيه ساعة. قال في التوضيح إن المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم، أما استحباب التعميم فهو في المدونة. وسئل مالك كيف يعمم، أي هل يلف من اليمين أو اليسار؟ فقال لا أدري إلا أنه من شأن الميت. وأما استحباب التقميص ففي الواضحة عن مال. ومقابل المشهور رواية يحيى بن يحيى يستحب أن لا يقمص أو لا يعمم أن لا يعمم. وحكاية ابن قصار كراهة ومن كبار المحققين ومن الرواة الذين يعتبروا قولهم في المذهب من العمد بن القصار. بن القصار هذا من أعلام المالكية بالتخريج والتوجيه والتعليل والتأصيل، ويكاد يتصدر مذهب المالكي مع المزاري وجماعة. على كل فإن التقميص الميت وتعميمه فيه خلاف في هذا الحكم، فيه خلاف في المذهب المالكي الذي اشتهر وكان الناس ميالين إليه هو الفعل التقميص والتعميم. ولكن نقل عن إمام مالك أيضا كما سمعت من القصار أنه يراها كراهة ذلك، ولعل هذا لأن هذا الحديث لم يره حجة في هذا الباب. هذا هو الوجه التقميصي والتعميم في المذهب، وهذا هو مستنده، وهذا هو وجه توجيهنا. مقابل المشهور رواية يحيى بن يحيى وحكاية ابن القصار كراهة التقميص عن مال. نعم. وندب عذبة فيها أي في العمامة قدر ذراع تطرح على وجهه. أنا تنبيه الإنسان مثلا يقول كي بعض الفروع في المذهب التي ربما تكون الأدلة النصية من السنة على خلافها. جيد. هذه الأشياء التي لاحظتها أو رأيتها أو وجدتها قد رآها من سبقك من المالكية، وقد ناقشوها، وقد رجحوا الرجوع إلى هذه النصوص التي تقضي بضعف قول المشهور في المذهب. ولذلك الذي يريد أن يدرس أو أن يفتي بالمذهب ليس واجبا عليه أن يفسر بما يسمى بالمشهور. يمكن له إذا رأى فرعا فقهيا قد ترجح بالأدلة النصية وبالأصول أو بالقواعد أن يفتي بذلك الرأي ويرجحه كما يفعل علماء المالكية على الدوام. أنا بعد الناس ينفروا ناس من الفقه تقول لا رفيش فروع راه ربما خالفت بعض النصوص. إيه وقد تكون، قد تكون في الشافعية عند الحنابلة عند الحنفية عند الظاهرية عند جميع علماء الدنيا عندهم بعض الفروع التي عملوا فيها بالأدلة العامة فخالفوا فيها بعض الأدلة الخاصة، هذا معروف. ولكن المذهب المنتخل المنقل المصف الذي أجمعت عليه عقول أجيال في تصفيته وتنقيحه ومراجعته لا يمكن أن تجد فيه شيئا مما قد يدرك فيه نص شرعي أو حديث نبوي. أكل مطمئن. راه إذا كان شي واحد يقول لك دابا الكتاب والسنة وأحلناه الآن على السنة وأحلناه على القرآن، راه غادي يجيب لنا غير كوارث، كيجيبوا غير مصائب. هاب أن هذا الشخص قد ملك أدوات النظر سيقع في نفس الأمر، وسنحتاج إلى جماعته من العلماء يتبعون أقواله وينقحونها وينتخلونها لكي نحصل على مادة فقهية تساوي هذا الموجود. ايش غادي يخرج؟ غادي يخرج نفس الأحكام. هذه الأحكام بعضها يصيب فيها وبعضها يخطئ فيها. ماذا سيقع؟ ستأتي أجيال لتتبع كلامه، تصححه، تناقحه، ترد. احنا هنا لك نعمل بكتاب وسنة. كيف ذلك؟ يجيء إليك الفرع الفقهي، فأول شيء تفعله أنك تبحث عن دليله، ثم تأتي بذلك الدليل، ثم تنظر في وجهة دلالته، ثم تبحث عن الاحتمالات، ثم تترك جميع ثم تطرحها على النظر، ثم ترجح بأدلة شرعية أيضا لذلك الدليل. فالأصل للدليل والحكم للدليل، والذي يحقق الثبوت والإثبات والعدم والمنع كله دليل. فترك الفقه وهجرانه الآن إلى قول أقوال أناس ضعفاء في النظر، مادتهم العلمية قليلة، طريقة استعمال الأدوات فيها عيوب وفيها تقوم، تطرح للفتوى ثم يجيء من يأخذها، ولو عرضت على الفقيه لوجد فيها عيوبا وجد فيها نقصا وجد فيها أمورا كثيرة، ثم يقول هذا هو الفقه وترك الفقه المنتخل الذي اتبع مئات السنين بالتصفية والتنخيل وكذا، فإذا بدلك أن هذا القول خالف دين الله لك أنت تفتي به، يفتي بمخالفه الذي عندك في المذهب. كما قالوا مثلا أن السنة ليس فيها خمسة أتوابين، ما في مشكلة قضية بسيطة، تنتقل إلى رواية ابن القصار أو رواية فلان وتجعلها هي الرجع في المذهب، وهنا تكون قد أتيت بماذا؟ بفقه كامل له جميع صفات الاعتبار. وأين الإشكال؟ أين الإشكال هنا؟ وأخ نفرض مثلا أنها أحنا النظر على خلاف هذا، فأحناه على هذا وأحناه على هذا وأحناه، كم من مذهب سينشأ؟ سينشأ مذهب أولا هي غير مبنية على أساس صحيح لأن أصحابها ضعف. راه المفتين دابا، المفتي دابا إلا جبنا الفتاوى المعاصرة وضعناها الآن على منهج النقاش والبحث ورجعنا الأدلة واستقنا، سنجد بأنها فاسدة فاسدة. أما يسميوها فتوى سنية ولا فتوى المجمع كذا ولا كذا، راه فيها عيوب، فيها طغور، فيها تقوم، فيها أمور كثيرة لو رصدتها لوجدت أنها تحتاج إلى تنخيل وتصفية إلى آخر ما هنالك. خلاصة الكلام أن لفت الانتباه إلى جمع الأمة بهذه الطريقة إن أمكن كان أولى، ثم لا لا لا لا, لا مصلحة تفوت، لا مصلحة تفوت، تجمع الأمة على المذهبين ثم تدرس. والله ليست قضية سياسية ولا عندها علاقة بأحد، ولا نحن نتبع أحد، ولا نعمل بأمر أحد، ولا يهمنا أحد، إنما المهم هو العلم الشرعي على الطريقة التي يكون بها محصلا محققا يكسب الملكة ويحقق النظر ويمكن الطلبة من الفقه الحقيقي وهو العمل النظري وغير ذلك. أما النظر إلى جهات أخرى من غير اعتبار مصلحة المسلمين فإن هذا مضر. خلاصة الكلام أن الوصول إلى أي تطبيق أي دليل شرعي أمر سهل في أي مذهب، ركاين سواء كان درس الشافعية أو للحنابلة أو للحنفية أو لأي مذهب، يمكن أن تخدم دينك وسنة نبيك وتنزيل كلام إعلاءك من أتم وجه وأكمله وتدافع عن الحق، ولا يمكن أن تبقى وحدك دون أن تجد من سبق إلى ذلك من أهل ذلك المذهب أيا كان. هذه مصلحة عامة جمع الأمة رحمه الله، جمع الأمة وتؤلف القلوب وتدفع هذه الفوضى التي نراها في الفتاوى وغير ذلك من الآفات التي ما زالت تشتت. ولكن كن على يقين بأن هذا لا يمكن قبوله، لأن الأمة لا يريد لها أن تجتمع على كلمة واحدة لما تعتبر الرسول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.